كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج، وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام يا صبيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج، صلاة دائمة مستمرة ما تلطمت في الأبحر الأمواج، وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، النائض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام، فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين، عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبغ صلوات الله وأتم صلوات الله وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأزكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنمى صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله، رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله ونخبة الله من برية الله وصفوة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله، المختار من رسل الله، المنتخب من خلق الله، الفائز بالمطلب في المرحب والمرام، المخلص فيما غضب، أكرم مبعوث، أصدق قائل، أنجح شافع، أفضل مشفع، الأمين فيما استودع، الصادق فيما بلغ، الصادع بأمر ربه، المطلع بما حمل، أقرب رسل الله إلى الله وسيلة، وأعظمهم غدا عند الله منزلة وفضيلة، وأكرم أنبياء الله الكرام الصفوة على الله، وأحبهم إلى الله، وأقربهم زلفى لدى الله، وأكرم الخلق على الله، وأحظاهم وأرضاهم لدى الله، وأعلى الناس قدرا، وأعظمهم محلا، وأكملهم محاسنا وفضلا، وأفضل الأنبياء درجة، وأكملهم شريعة، وأشرف الأنبياء نصابا، وأبينهم بيانا وخطابا، وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعترا وأصحابا، وأكرم الناس أروما، وأشرفهم جرثوما، وخيرهم نفسا، وأطهرهم قلبا، وأصدقهم قولا، وأزكاهم فعلا، وأثبتهم أصلا، وأوفاهم عهدا، وأمكنهم مجدا، وأكرمهم طبعا، وأحسنهم صنعا، وأطيبهم فرعا، وأكثرهم طاعة وسمعا، وأعلاهم مقاما، وأحلاهم كلاما، وأزكاهم سلاما، وأجلهم قدرا، وأعظمهم فخرا، وأسناهم فخرا، وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرا، وأوفاهم عهدا، وأصدقهم وعدا، وأكثرهم شكرا، وأعلاهم أبرا، وأجملهم صبرا، وأحسنهم خيرا، وأقربهم يسرا، وأبعدهم مكانا، وأعظمهم شأنا، وأثبتهم برهانا، وأرجحهم ميزانا، وأولهم إيمانا، وأوضحهم بيانا، وأفصحهم لسانا وأظهرهم سلطانا.